كيف الصوت؟ بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قبل أن ننتقل إلى قول المؤلف رحمه الله، فقديما كان البشر جميعهم على دين واحد هو الإسلام. تكون مسألة تابعة للفقرة التي قبلها عند قوله ولا يسمى الله مسلما. سئل الشيخ رحمه الله هل يقال شيء حلو في هنا؟ صفحة عند قديما كان البشر جميعهم. سئل الشيخ رحمه الله هل يقال الله حر أن يهدي فلانا؟ سئل الشيخ رحمه الله هل يقال الله حر أن يهدي فلانا؟ فقال الله تعالى فعال لما يريد. لا يقال له حر، شو يعني حنان؟ بفهمه. شو يعني أوي؟ يعني إنه شو بيصير يعني؟ اوكي ماشي. نعم طيب ماشي. لا يقال له حر لأن الحر صفة العبد، ما بينقال الله حر بيعمل اللي بده اياه. ما بنستعمل هالعبارة في حق الله تعالى، ما بنقول الله حر، لانه كلمة حر هذه اتريبيوت للانسان للعبد. الانسان إما حر أو عبد أي مملوك. الحر معناه الإنسان الذي هو غير مملوك، خاص. الله تعالى سعى سمى نفسه فعالا لما يريد، ما سمى نفسه حرا، فلا يجوز أن نقول عن الله حر، لا نسمه بما لم يسم من كسرة، لا نسمه بما لم يسم به نفسه، ولا سماه به نبيه، لا يجوز. فاصل. كثير من الناس يتجاوزون الحد الذي حده الله تبارك وتعالى في شرعه، فيسمون الله بأسماء ما أنزل بها، بعض الناس يقولون عن الله سبحان المقيم، هذا كان يقوله بعض الناس في حمص وغيرها، وبعضهم يعتبرون أنفسهم دينين فاصل. أعوذ بالله، فاصل. المقيم في لغة العرب خلاف المسافر، واحد مسافر واحد مقيم، هؤلاء يقولون سبحان المقيم عن الله. الإنسان إما مقيم وإما مسافر، الله لا يسمى مقيما ولا يسمى حاضرا، لا يقال الله حاضر، يقال الله موجود، الله مطلع علينا، الله عالم بنا. فاصلة. وكذلك بعض الناس سموا الله تعالى الساقي، وكذلك بعض الناس سموا الله تعالى الساقي، لكن الذي يسمي الله الساقي لا يكفر، لكن الذي يسمي الله الساقي لا يكفر، لأنه تعالى قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا ليس من الكتاب. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نعم نعم نعم بذيبهن. نعم طهورا طهورا. وقال: لأسقيناهم ماء غدقا، لأسقيناهم ماء غدقا. الذي يسمي الله الساقي ويفهم من ذلك أن الله هو الذي يرزق السقيا لعباده، يرزقهم الماء ليشربوه، هذا معنى الساقي عندهم، لا يكفر، لأنهم وصفوا الله تعالى بأنه هو الذي يرزق السقاية. على هذا الفهم لا يكفر، هم لا يريدون بالساقي كالإنسان الذي يصب الماء لغيره ليشرب، هذا يسمى ساقيا أيضا، لكن ليس هذا مرادهم. يقولون سبحان الساقي، يعني الذي رزقنا هذا الماء وسقانا. أما المقيم فلا يجوز، فمن كان يفهم المعنى يكفر، لكن هؤلاء الذين تكلم الشيخ عنهم هو قال لا يفهمون المعنى الفاسد، لا يفهمون من كلمة المقيم أنه خلاف المسافر، إنما يفهمون من ذلك أن الله هو الذي أقام فلانا في هذا البلد وأقام فلانا في هذا البلد. على هذا الفهم لا يكفرون، لكن يجب نهيهم. الله هو الذي أقام فلانا، أي أسكنه في مكان كذا وأقام فلانا في مكان كذا، يعني جعله يقيم هنا ويقيم هنا. إلى الكتاب الصحيفي 29 من الطبعة الرابعة، أظن من الطبعة الرابعة، اللي عنده طبعة أجدد أحدث ما بعرف أي صحيفي، طبعة الخامسة صحيفي 30. بعد ما في شيء مغير ما هيك من اللي عم نقرأه عم قبل. قال المؤلف رحمه الله: فقديما كان البشر جميعهم على دين واحد هو الإسلام. الشرح: أن البشر في زمن آدم كانوا كلهم على الإسلام، لم يكن بينهم كافر. هو علم أولاده الدين كما علمهم أصول المعيشة، وعمل لهم الدينار والدرهم وغير ذلك من أصول المعيشة. أول من ضرب العملة الدنانير، الدينار يكون من الذهب والدرهم يكون من الفضة. إذا قيل دينار يعني ذهب في الأصل، ودرهم يعني فضة. أول من ضرب الدنانير وصكها هو سيدنا آدم، الله أوحى إليه بذلك، علمه ذلك، وهو علم أولاده. فصلى الله على نبينا محمد وعلى آدم وسائر الأنبياء وسلم. من هنا يعلم أن أسماء الأنبياء أن أسماء الله التي في تلك اللغات هي مما توارثه الناس عن الأنبياء، مما تعلموه من الأنبياء. فكلمة God مثلا باللغة الإنجليزية معناها الإله، ليس الناس هم ألفوها وقالوا خلونا نعتبر انه اسم الله اسم الخالق God. لا، الله أرسل أنبياء بلغة الإنجليز كما أرسل أنبياء بلغة الفرنسيين، وأرسل أنبياء بلغات مختلفة، بلغات الناس المختلفة، وهم علموا الناس أسماء الله في تلك اللغات. أسماء الله تعرف بالسماع ليس بالتفكر. لأن أسماءه توقيفية، أي لا يجوز أن يسمى الله تعالى اسما لم يرد في كتب الله عز وجل، في الكتب المنزلة، ولا سماه بها أنبياؤه. فيجب الحذر من مسبة اللغات، ليس فقط اللغة العربية، أي لغة من اللغات لا يجوز مسبة أي لغة من اللغات. لأن هذه اللغات في الأصل الله أوحى إلى آدم بها، الله هو الذي علمها آدم، ف ثم آدم علم أولاده ثم أولاده علموا من بعدهم وهكذا حتى وصلت إلينا. لذلك عندما نريد أن نحكم على كلمة من الكلمات في لغة من اللغات هل تقال أم لا تقال، ينظر إلى معنى هذه الكلمة في أصل تلك اللغة، ليس ما يفهمه منها الناس اليوم. ينظر إلى تلك الكلمة إلى معناها في أصل تلك اللغة. الشيخ عز الدين الخزنوي رحمه الله كان من عباد الله الصالحين من الأولياء، لما كان شيخ الطريقة النقشبندية، بعدما توفي تسلم ابنه إدارة شؤون أتباعه ومريديه، لكن ابنه لم يكن عنده علم. أحمد الخزنوي ما كان عنده علم، فمرة أفتى شخصا بجواز الدوس على الدولار الأمريكي، فقيل له مكتوب عليه اسم الله In God We Trust. قال هذا بغير اللغة العربية، من جهله قال هذا ليس لغة عربية. فالشيخ رحمه الله طلب من الشيخ سمير أن يصنف رسالة في الرد عليه، وحصل. زمان أعطيناكم إياها لما صورنا المصورات في عيد سويسرا، فالحاصل أن كل اللغات إنما وصلت إلينا عن طريق الأنبياء، وأسماء الله تعالى في تلك اللغات عرفناها عن طريق الأنبياء. مش واحد يعني مثل شكسبير طلع عباله يقول إنه اسم الله باللغة الإنجليزية God، أنا حابب سميه God. لا، النبي الذي أرسل بتلك اللغة هو علم الناس أن اسم الله تعالى في هذه اللغة هو God. والنبي الذي أرسل باللغة الفرنسية علم الناس أن اسم الله تعالى في تلك اللغة Dieu، وهكذا. وعلم آدم الأسماء كلها، الأسماء واللغات. نعم، علمه اسم هذه واسم هذه، اسمها باللغة العربية واسمها بغير اللغة العربية. نعم، لأنه لا يجوز أن يؤلف لله تعالى اسم. ما بيجوز شخص يألف من عنده اسم يقول أنا هذا الاسم أريد أن أطلقه على الله. فأسماء الله لا بد أن تعرف عن طريق الوحي، لا تعرف إلا عن طريق الوحي. حتى اللغة كيف عرفها الناس؟ من أول من تكلم باللغة العربية؟ آدم. من أول من تكلم بغيرها من اللغات؟ آدم. آدم فكر ثم يعني طلع معه فلأجعل هذه لغة عربية من 28 حرفا وهذه لغة إنجليزية وهذه لغة فرنسية وهذه صينية وهذه هرارية. لا، الله تعالى هو الذي أوحى إلى آدم بهذه اللغة. بعض الكلمات في أي لغة من اللغات فيها توحيد، بعض العبارات فيها توحيد، وبعض العبارات فيها كفر بالله. كيف عرف الناس استعمال هذه الكلمات؟ في الأصل عن طريق الأنبياء. آدم له فضل كبير على ذريته، وعلم آدم الأسماء كلها. قال المؤلف رحمه الله: وإنما حدث الشرك والكفر بالله تعالى بعد النبي إدريس. بلى، قرأنا الشرح أنه حدث الكفر بعد آدم بألف سنة، وذلك بعد وفاة إدريس. فأول الأنبياء آدم، ثم ابنه شيف، ثم إدريس. شيف ابن آدم، ويروى أنه لم يكن معه غيره في بطن حواء، ما كان معه أخت. وإدريس هو أخانوخ، اسمه أخانوخ. أنزل الله تعالى عليه صحفا كالقرآن، فسمي إدريس لكثرة دراسته في هذه الصحف. وهو أول من كتب بالقلم، وأول من مدن المدن، خطط وهندس للمدن. ويذكر بعض المؤرخين المسلمين أن الأهرامات التي في مصر هي من زمن سيدنا إدريس، ثم بعده بأزمان طويلة جاء الفراعنة فاستخدموها. نعم، لا، لكن هذا لا يسلم به على وجه اليقين. قال المؤلف رحمه الله: فكان نوح أول نبي أرسل إلى الكفار يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. أنا قلت يدعوهم، يدعو صحيح، يدعو إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. الشرح أنه بعد وفاة إدريس عليه السلام حصل الشرك بين الناس واستمروا على هذا زمانا إلى أن بعث الله نوحا يدعوهم إلى الإسلام. في زمن سيدنا إدريس أتباعه كانوا كلهم على الإسلام، لكن كان يحصل منهم المعاصي، وبسبب هذه المعاصي التي كانت تحصل منهم الله تعالى رفعه إلى السماء وهو حي. ثم لما تابوا أهبطه إلى الأرض ومات على الأرض ودفن فيها. وكان قومه يتكلمون 70 لغة، قوم إدريس كانوا يتكلمون 70 لغة، فكان يدعو كل فئة منهم بلغتهم، يكلمهم بلغتهم. من أراد مزيد تفصيل فليرجع إلى قصص الأنبياء، كتاب قصص الأنبياء. بين آدم ووفاة إدريس عليه السلام 1000 سنة، وبين إدريس عليه السلام ونوح عليه السلام أيضا 1000 سنة. الشرح أنه بعد وفاة إدريس عليه السلام حصل الشرك بين الناس واستمروا على هذا زمانا إلى أن بعث الله نوحا يدعوهم إلى الإسلام. فبين إدريس ونوح عليهما السلام 1000 سنة، وتلك الفترة تسمى الجاهلية الأولى التي عناها الله بقوله: ولا تبرج نتبرج الجاهلية الأولى. من تبرج أهل الجاهلية الأولى أن المرأة في ذلك الزمن كانت تشق ثوبها من أسفل إلى الفخذ، تشقه يفتح حتى تظهر رجلها، وكانت تلبس الكعب العالي، هذا كان معروفا في الجاهلية الأولى، هذا الذي يزعمون أنه موضة في هذا الزمن كان من تبرج النساء في الجاهلية الأولى. وكان أيضا من تبرجهن أنهن كن يلبسن الخلخال في الرجل، وإذا مرت أمام الرجال حركت رجلها ليصدر الصوت عن الخلخال فتلفت أنظار الرجال إليها لتفتنهم، يعني كانوا يعملوا عمايل وبعضهم بعضهم. سبحان الله. بس شوفوا من وين من اي زمن. سبحان الله. ذكر ذلك الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في تاج العروس. تاج العروس بشرح القاموس للفيروز أبادي. إذا سئلتم من أين لكم أن كيف عرفتم أن الجاهلية الأولى النساء كن يفعلن هكذا، قولوا رواه ذكر ذلك محمد مرتضى الزبيدي الحافظ اللغوي العلامة في تاج العروس بشرح القاموس. فبهذا يكون نوح عليه السلام هو أول نبي أرسل إلى الكفار يدعوهم إلى الإسلام. فآدم من جملة الأنبياء الذين من أنكر نبوتهم يكفر، فكما أن من أنكر نبوة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد يكفر، كذلك يكفر من أنكر نبوة آدم، كما نقل ابن حزم الإجماع على نبوة آدم، والإجماع حجة قطعية كالقرآن والحديث الثابت. بل هو نبي رسول كما ورد ذلك في حديث أبي ذر الذي أخرجه ابن حبان وصححه وأقره الحافظ ابن حجر. أخرجه ابن أخرجه ابن لا لحظة انتوا ضيعين. هيدي منها كسرة لابن، هيدي فتحة لرسالة. انتوا زايدين ما عندكم. هيدي فتحة للجملة السطر اللي بعدها لإنكار الوهابية رسالة آدم. لا في الكسرة. ولا معنى لإنكار الوهابية رسالة آدم، ولعل بعضهم ينكر نبوته، ولا حجة لهم في حديث الشفاعة الذي فيه أن الناس يأتون آدم ليشفع لهم ثم نوحا فيقولون لنوح أنت أول الرسل اشفع لنا إلى ربك، رواه البخاري وغيره. لأن معناه أنت أول الرسل إلى قومه المنتشرين في الأرض، لأن الأنبياء الذين بعده كان النبي يرسل إلى قومه كما حكى الله عن عيسى أنه قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. الذي جاء في الحديث حديث الشفاعة الذي ورد فيه أن الناس يقولون لنوح يوم القيامة أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، هذا يفيد أن آدم عليه السلام كان نبيا رسولا إلى أولاده وأحفاده قولهم أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، يعني لما انتشر الناس في الأرض، قبل انتشار الناس في الأرض، قبل الطوفان، كان أولاد آدم وأحفاده حوله، ثم بعد ذلك توسعوا وانتشروا في الأرض. فقول الناس يوم القيامة لنوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، معناه بعد انتشارهم، بعد تفرق البشر في الأرض. لأن معناه أنت أول الرسل إلى قومه المنتشرين في الأرض، بالهامش في الجزء الحادي عشر من فتح الباري صحيفة 365، ومن الأجوبة أن رسالة آدم أو أن رسالة آدم، لأنه في قول أنه اسم آدم عربي من قديم الأرض، وفي قول أنه ليس عربيا، فإن كان على القول على قول من قال إنه عربي نقول أن رسالة آدم، وعلى القول بأنه أعجمي يكون ممنوعا من الصرف. ومن الأجوبة أن رسالة آدم كانت إلى بنيه وهم موحدون ليعلمهم شريعته، ونوح كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد. إذن رسالة نوح عليه السلام أوليتها نسبية، يعني يا نوح أنت أول الرسل بالنسبة لسائر الأنبياء ما عدا الذين سبقوك، بالنسبة لما بعدك من الأنبياء والرسل أنت أول الرسل، هذه أولية نسبية تسمى، كما جاء في الحديث أول ما خلق الله القلم. أولية القلم ليست أولية مطلقة، إنما أولية نسبية بالنسبة لما بعده من المخلوقات، القلم أولهم، لكن قبل القلم الله تعالى خلق العرش وخلق الماء ثم العرش ثم اللوح المحفوظ ثم القلم، فهذه الأولية تسمى أولية نسبية. معناه أن نوحا ليس أول الرسل على الإطلاق، إنما هو أول رسول إلى الكفار، أول رسول إلى الكفار على الإطلاق هو سيدنا نوح، أما أول رسول إلى البشر هو سيدنا آدم. بهذا يزول الإشكال. ثم الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم إن الله اصطفى آدم ونوحا إن الله اصطفى آدم ونوحا الآية وآل إبراهيم على العالمين. الاصطفاء لآدم كالاصطفاء لنوح، كما أن الاصطفاء لنوح بالنبوة والرسالة كذلك الاصطفاء لآدم بالنبوة والرسالة، لأن الله تعالى ذكرهما معا، قرن اسميهما معا، إن الله اصطفى آدم ونوحا. هذا الاصطفاء اصطفاء بالنبوة والرسالة. روى ابن حبان، إذا بدكم تكتبوا، روى ابن حبان من حديث أبي ذر يعني الغفارية أنه قال يا رسول الله آدم أنبي هو؟ قال نبي مكلم، نبي مكلم، مكلم أي سمع كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، نبي مكلم. وهذا الحديث قواه الحافظ ابن حجر، فلا عبرة بكلام الوهابي. نرجع نقرأ، لأن معناه أنت أول الرسل إلى قومه المنتشرين في الأرض، لأن الأنبياء الذين بعده كان النبي يرسل إلى قومه، كما حكى الله عن عيسى أنه قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. فقد خالفت الوهابية في قولها هذا قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس أي كلهم على الإسلام. فماذا تقول الوهابية عن آدم وأولاده؟ أتقول إنهم كانوا يعيشون عيشة البهائم لا يعرفون ما يأتون وما يذرون، يعني يتركون، وكفاهم هذا خزيا. كفى الوهابية خزيا أن يقول هذا عن آدم، ذلا وانكسارا وصغارا. أيضا من أراد التوسع في قصة سيدنا نوح فليرجع إلى كتاب قصص الأنبياء. تعرفون أن سيدنا نوحا كان قومه يضربونه حتى يغمى عليه، وعندما جاءه الوحي بعمل السفينة صاروا يمرون به مستهزئين ويقولون له ها يا نوح صرت نجارا بعد أن كنت نبيا، وكانوا يوصون أولادهم، وهؤلاء يوصون أولادهم لا تتبعوا نوحا، حاربوا نوحا، لأن الله تعالى جعل نوحا من المعمرين، عاش 1750 عاما على قول، ودعا قومه 1050 سنة، 950 سنة يدعوهم إلى الإسلام، ما آمن به إلا نفر قليل 84 شخصا، ومعهم أولاده 3 حام وسام ويافث. هؤلاء أسلموا، كانوا مع نوح مسلمين مؤمنين، وكان له ولد رابع اسمه كنعان أبى أن يتبع أباه، ولم يركب معه في السفينة، إنما قال آوي أصعد إلى الجبل يحفظني من الماء، يعصمني من الماء، من ماء الطوفان. فقال له سيدنا نوح لا عاصم اليوم من أمر الله، فكان من المغرقين. غرق مع من غرق؟ وزوجة نوح أيضا كانت من المغرقات، لأنها ما آمنت، كانت كافرة. زوجة نوح كانت كافرة، وزوجة لوط كانت كافرة. إن شاء الله بالدرس القادم نذكر شيء، يعني نتوسع شيئا في هذا الموضوع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. أخونا حمزة، البر من أسماء الله تعالى معناه المحسن إلى عباده، المحسن إلى عباده. أعطيك اللفظ يعني العبارة بالتمام، آمين وفيكم أكرمكم الله. نرجع نتأكد، يعني أنا متأكد من الجواب لكن أعطيك الزيادة على ما ذكرت لك. البر المحسن إلى عبادي. آمين آمين وإياك. طيب نهلل أكرمكم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم.